معك قلبي والله ولا بنسى معك قلبي والله ولا بنساك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك معك قلبي.